الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا رجل قال: والله لا أنام تحت السقف، ونوى بقلبه بالسقف السماء، ثم نام تحت سقف بيته، فهل يحنث؟ معنى هل يحنث يعني هل يكون قد فعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله فتلزمه الكفارة أو لا؟ لا يحنث. لا يحنث، أحسنت. قال: والله لا آكل لحما، وقصد لحم بهيمة الأنعام ثم أكل لحم طير، فهل يحنث؟ لا يحنث. أحسنت. قال: والله لا أدخل دار زيد، وسبب حلفه أن في دار زيد منكرات، ثم أخرج زيد المنكرات ودخل الحالف داره، فهل يحنث؟ لا يحنث. نعم، أحسنت، لا يحنث. هذا رجل حنث في يمينه فلزمته الكفارة، فما الواجب عليه؟ إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. أحسنت، نعم. فإن لم يجد فيصوم 3 أيام. أحسنت، بارك الله فيكم. حنث فكسى 10 مساكين مع قدرته على الإطعام، فليجزئه ذلك؟ يجزئه. أحسنت. وهل يجزئه أن يصوم 3 أيام مع أنه يقدر على الإطعام؟ لا يجزئه. أحسنت. نذر أن يصوم 3 أيام تطوعا، فهل يجب عليه الصيام؟ نعم يجب. أحسنت. قال: كل مالي نذر في سبيل الله، فهل يجب عليه أن يخرج جميع ماله؟ يجزئه الثلث. أحسنت. نذر أن يصلي بالمسجد الحرام، فهل يلزمه الوفاء بنذره؟ نعم يلزمه. أحسنت. طيب، هذا طالب في الجامعة نذر أن يصلي في مسجد القبلتين، وأراد أن يفي بنذره في مسجد الجامعة، فهل له ذلك؟ نعم له ذلك. نعم له ذلك. أحسنت، بارك الله فيك. نعم، تفضل الشيخ اسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أثر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: باب الجهاد والجزية والمسابقة. فرض الجهاد من أهم الأمكنة، كفاية مع أي وال في السنة، على صحيح عاقل حر ذكر ومسلم وبالغ وقد قدر، من غير دين حل أو أبوين، عينا إذا فجا وبالتعين، حتما عليهم يعرض الإسلام أو جزية إنا لهم أحكام. وقتلوا إلا النساء والزمن والطفل والمجنون والشيخ الوهن، ومثل الأعمى راهب معتزل إن لم يكن رأي لهم مستعمل. والقتل بالنار وسم يحرم إن أمكن الغير وفيهم مسلم، وامنع لمن مثليه منهم فرا أو بلغت ألوفنا 12. والخمس في الغنم لبيت المال، والأربع الأخماس للرجال، سهم لغازين وضعف للفرس، ولو غدا في حاجة مثل الحرس. وستة لم يأخذوا في المغنم العبد والأنثى وغير المسلم، والطفل والمجنون أو من غابا، ولا على الجيش بنفع آبا. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا باب في الجهاد. ابتدأ رحمه الله بيان حكمه فقال: فرض الجهاد في أهم الأمكنة، كفاية مع أي وال في السنة، حكمه أنه فرض كفاية. فضل الجهاد في أهم الأمكنة كفاية، حكمه أنه فضل كفاية. قال في أهم الأمكنة، أي التي يخشى دخول العدو منها لبلاد المسلمين. فإذا استوت الجهاد خير الإمام مع أي وال ولو كان جائرا، ولا يجوز الغزو بدون إذن ولي الأمر، فالغزو بلا إذنه افتيات عليه. وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. قال في الكفاف: ولكن الخروج للقتال دون إمام سبب الخبال، أي سبب لفساد المسلمين، سبب الفساد للمسلمين، فالخروج بلا إذنه قد يهيج عدوهم عليهم، فلا بد من إذن الإمام. قال: مع أي وال في السنة، يوجه الإمام كل سنة طائفة لإقامة هذا الفرض الكفائي. ثم ذكر في البيت الذي بعده شروط وجوب الجهاد وهي سبعة. قال: على صحيح لا مريض. قال الله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. عاقل لا مجنون، لأنه مرفوع عنه القلم، ولا معتوه وهو ناقص العقل. حر فلا يجب على عبد. ذكر فلا يجب على امرأة. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور وضبط، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. قال: ومسلم فلا يجب على كافر. هذا على أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة. وعلى المشهور من أنهم مخاطبون بفروع الشريعة يجب على الكافر، لكنه متوقف على إسلامه. فالإسلام شرط صحة لا شرط وجوب، الإسلام شرط صحة لا شرط وجوب. وبالغ فلا يجب على صبي لرفع القلم عنه إلا إذا عينه الإمام. قد اقتدر فلا يجب على عاجز. قال: من غير دين حل، من عليه دين حال فإنه يجب أن يسعى في قضاء دينه ولا يجب عليه الجهاد حتى يؤدي ذلك الدين إلى صاحبه. أما إذا كان دينا مؤجلا فلا يسقط الوجوب، وكذلك الحال إذا كان عاجزا عن الوفاء به لفقره. من غير دين حل أو أبوين، أي أبوين يمنعانه من الخروج، فلا يجب عليه. إذا منعه أبواه لم يجب عليه. وفي الصحيح جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. زاد أبو داود: ارجع فاستأذنهما، فإن أذنا لك وإلا فبرهما. قال: عينا ما سبق هو في الواجب الكفائي، وقد يصير فرض عين إذا فاجأ العدو محلة قوم، فإنه يصير فرض عين عليهم. قال: عينا إذا فوجوا. وبالتعيين كذلك، إذا عين الإمام شخصا أو طائفة فإنه يصير فرض عين عليه. هاتان حالتان ذكرهما الناظم يصير الجهاد فيهما فرض عين. الأولى: إذا فوجوا، يعني إذا دخل عدو بلد المسلمين فجأة، فإنه يتعين على أهل البلد الدفاع. في هذه الحالة يكون جهاد دفع لا جهاد طلب. والثانية: قالوا بالتعيين، إذا عين الإمام أحدا من المسلمين صار فرض عين عليه، وكذلك لو عين طائفة فإنه يصير فرض عين عليهم. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. ويتعين أيضا في حالة ثالثة، وهي التقاء الصفين: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال، متحرفا لقتال يعني يظهر الفرار مكيدة منه ثم يكر عليهم. أو متحيزا إلى فئة منضما إلى جماعة حاضرة معه في الحرب، فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيتم فئة فاثبتوا، وفي الصحيح: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها التولي يوم الزحف. فهذه ثلاث حالات: إذا فاجأهم العدو، دخل العدو بلد المسلمين فجأة، فهنا يصير فرض عين. وكذلك إذا عين الإمام أحدا من المسلمين أو طائفة من المسلمين يصير فرض عين. وكذلك إذا التقى الصفان يصير فرض عين. والثالثة لم يذكرها هنا، وسيأتي ذكر لها. قال: حتما عليهم يعرض الإسلام أو جزية إن لهم أحكام. يعني إذا غزا المسلمون المشركين فينبغي أن يعرضوا عليهم الإسلام، هذا واجب عليهم، حتما عليهم يعرض الإسلام. فإن أجابوا وأسلموا حرمت دماؤهم وأموالهم، وإلا عرضت عليهم الجزية، وهو مال يدفعونه إلى المسلمين مقابل حمايتهم في أرض المسلمين. فإن قبلوا ضربت عليهم الجزية، لكن إن كانوا في مكان تنالهم فيه أحكام المسلمين، هذا قوله: أو جزية إن نالهم أحكام، أو جزية إن نالهم أحكام. فإن لم يقبلوا الإسلام ولم يقبلوا دفع الجزية، فهذا قوله: وقوتلوا إلا النساء والزمن. والأصل في هذا الحكم حديث بريدة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه الحديث بطوله. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. قال: فإن أبوا فاسألهم الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. هذا قوله: حتما عليهم يعرض الإسلام أو جزية إن لهم أحكام، وقوتلوا إذا لم يجيبوا إلى الإسلام ولا إلى الجزية، وقوتلوا إلا النساء والزمن والطفل والمجنون والشيخ الوهن، هذه نسخة. وفي نسخة أخرى: إلا النساء والزمن والطفل والمجنون والشيخ الفناء. وقوتلوا إلا النساء والزمن، هنا ذكر من لا يقتل، ذكر من لا يجوز قتله. قال: إلا النساء. في الصحيحين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. إلا النساء والزمن، أي المقعد من الرجال، لأنهم ليسوا من أهل القتال، فأعطوا حكم النساء. والطفل للنهي عن قتلهم إلا إذا قاتلوا. والمجنون كذلك لأنه ليس من أهل القتال. والشيخ الوهن لأنه ليس من أهل القتال إلا أن يكون له تدبير في أمر الحرب. لذلك قتل دريد بن الصمة في غزوة حنين وهو شيخ فان لا يستطيع القتال، قد سقط حاجباه، وذلك لأنه شارك برأيه. والمشاركة بالرأي والتدبير قد تكون أضر من القتال. قالوا: مثل الأعمى لأنه ليس من أهل القتال، راهب منعزل بدير أو غار أو صومعة، إن لم يكن رأي له مستعمل. يعني إذا كان له رأي في القتال فإنه يقتل من كان له رأي منهم. فالأصل أنه لا يقتل إلا المحاربون فقط، لكن لو حصل أنه قتل أحد من المسلمين من لا يجوز قتله، فما الحكم؟ الواجب التوبة إلى الله والاستغفار، لأنه ارتكب ما لا يحل له ارتكابه، لكن لا قصاص ولا دية ولا كفارة. قال: والقتل بالنار وسمي يحرم إن أمكن الغير فيهم مسلم. لا يجوز في قتال المحاربين إحراقهم بالنار، لأن النار لا يعذب بها إلا الله كما في الصحيح. وكذلك أيضا لا يجوز قتلهم بالسم، ومحل ذلك إذا أمكن غيرها. والقتل بالنار وسمي يحرم إن أمكن الغير، أما إذا لم يمكن قتلهم إلا بها وخرجوا منفصلين عمن لا يجوز قتله من النساء والصبيان ونحوهم، جاز ذلك. هذا مفهوم قوله إن أمكن الغير، يعني إن لم يمكن جاز القتل بهما. وفيهم مسلم لو أنهم تترسوا بالمسلمين، فإنه يقاتل الحربيون ولا يقصد الترس المسلم بالرمي، بل إنما يقصد الحربيون، ولا يجوز رمي المسلمين الذين اتخذهم الكفار ترسا لحرمة دين المسلم. قالوا إلا إذا خيف على أكثر المسلمين، بحيث لو تركوا لانهزم المسلمون واستؤصلوا، فهنا قالوا تسقط حرمة الترس. قال ومن أعلم مثليه منهم فرا أو بلغت ألوفهم 12، لا يجوز الفرار من الزحف لما سبق من الأدلة، إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار الآية، إلا إذا كانوا أكثر من مثلي المسلمين، لقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. قال ابن عباس رضي الله عنهما من فر من 2 فقد فر، ومن فر من 3 فما فر. فمفهوم قوله ومنع لي مثليه منهم فر أنه لا يمنع إذا كانوا أكثر من المثلين، فمحل المنع إذا كان العدو مثلي المسلمين فأقل، فإن كانوا أكثر من مثلي المسلمين جاز الفرار ما لم يبلغ المسلمون 12,000، هذا قوله أو بلغت ألوفنا 12، فإذا بلغوا 12,000 لم يجوز الفرار على المذهب ولو كان العدو أكثر من المثلين. قال والخمس في الغنم لبيت المال، هنا شرع يبين قسم الغنائم التي غنمها المسلمون، وما فتحه الله على المسلمين نوعان، ما كان بقتال وما كان بغير قتال. فما كان بغير قتال فلا شيء فيه للغازين، لأنهم ما أوجفوا عليه بخيل ولا ركاب، يكون كله لبيت المال، فهذا الذي حصل عليه المسلمون بغير قتال، الذي حصل عليه المسلمون بغير قتال لا شيء فيه للغانمين، يعني لا يخمس، هذا الذي يسمى بالفيء، وهو الذي قال الله تعالى فيه وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون عدوة بين أغنياء منكم. فهذا لا يخمس، لا شيء فيه للغازين. وأما ما فتح عنوة بفتح العين أي بقتال، فهذا الذي ذكر الناظم حكمه، قال والخمس في الغنم لبيت المال والأربع الأخماس للرجال، خمسه لبيت المال وأربعة أخماسه للغانمين، وهذا الذي قال الله تعالى فيه واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه الآية. قال سهم لغازينا، إذن الأخماس الأربعة الباقية تقسم على الجيش، سهم لغازينا وضعف للفرس، الراجل له سهم واحد والفرس له سهمان، فالفارس الذي غزا بفرسه له 3 أسهم في الصحيحين، قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما، ولأبي داود أسهم لرجل ولفرسه 3 أسهم، سهمين لفرسه وسهما له. قال ولو غدا في حاجة مثل الحرس، يعني أن الغازية يستحق الغنيمة حتى لو غاب عن القتال، لكن بشرط أن يكون غيابه في مصلحة تتعلق بالجيش، كحراسة ظهرهم من العدو، أو حراسة ثغر يخشى منه مدد للمحاربين، يخشى منه أن يمد المحاربون بالرجال. وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر من الغنيمة لنفر لم يشهدوها، قال في نظم الغزوات في الأجر والمغنم قسم النبي لنفر عن الزحاف غيبي لطلحة ولسعيد أرسلا للركب ينظران أين نزلا، يعني أن سبب عدم شهودهما بدرا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهما، هما طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد، أرسلهما يتحسسان عن أخبار عير أبي سفيان، فأرسلهما إلى طريق الشام يتحسسان أخبار عير أبي سفيان للركب ينظران أين نزل، أين نزلت العير، وقسم أيضا لغيرهما في بدر. قال وستة لم يأخذوا في المنام، ذكر هنا من لا يستحق من الغنيمة شيئا ولو كان حاضرا للقتال. وستة لم يأخذوا في المغنم، العبد لا يسهم له، والأنثى كذلك، وغير المسلم، والطفل، والمجنون، أو من غاب ولا على الجيش بنفع آبا، من غاب عن الجيش في غير مصلحته. وقد قال عمر الخطاب رضي الله عنه إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة، فمن غاب عن الجيش في غير مصلحته فلا يأخذ شيئا من الغنيمة، أما لو غاب في مصلحة له، أي مصلحة للجيش، فإنه يسهم له. فهؤلاء الستة العبد والأنثى والكافر والطفل والمجنون ومن لم يشهد وقعة في غير مصلحة الجيش، هؤلاء الستة لا يأخذون شيئا من المغنم. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.